ايه؟ يعني مثلا اذا في حلقه علميه وطالب القناه ثم خدم الدرس بهذا الدعاء يعني يخالف هذه النصات. لا ما ينفع. لكن المهم انك تسال ايضا هل يجهر ان يشرك؟ وقعنا احياء سنه. لكن لعلك تعني هل يجهر ان يشرك؟ ولا مش عارف في سؤالك هذا الذي ظننته. فالجواب هو ما سمعته. كيف كان يفعل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ نفهم من تفصيل السابق انه كان ينهى به احيانا هشام يتلقاه منه من حوله. واذا كان الرسول عليه السلام او الانبياء كلهم كما قال نحن معاشر الانبياء ما نورث مالا او شيء من ذلك انما ورثنا العلم فالعلماء ورثوا الانبياء. فاذا كان هذا الذي يقرا او يكتب المجلس بهذا الدعاء هو على اثر النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ ينبغي ان يتبعه على القاعده التفصيليه التي فصلناها صباح اليوم من قلنا ان السنه عند العلماء سنه فعليه وسنه تركيه. فحينما كان يجهر احيانا التعليم فنحن ينبغي ان نجهر بذلك احيانا التعليم. ولكن كما سبق التفصيل انه ليس من عادته عليه السلام ان يرفع صوته للاذكار والدعاء. فاذا نحن تاره نجهر تعليما وتارة نشر اتباعا لخصمه. فإذا رفع إليه الدعاء أن يرده صفرا خارج سنه. نعم.